هنا القاهرة. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة، الفكرة إسماعيل دويدار، المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. في عام 1998 اقترب عيد الإذاعة المصرية في 31 مايو، وفكرت في احتفالية غير تقليدية، وجاءني الإلهام بفكرة يوم له تاريخ. ده يوم إذاعي مفتوح من 8 الصبح لـ2 بالليل، متواصل كده يعني. وقلت فيه إن كبار الإذاعيين اللي كانوا أبعدوا عن الميكروفون بقالهم ربع قرن لأسباب مختلفة يرجعوا يقعدوا مكان المذيعين الحاليين في الاستوديو ويقدموا فقرات هذا اليوم الذي له تاريخ. وطرحت الفكرة على كبار الإذاعيين وفوجئت إنهم وافقوا. مش بس وافقوا، دول تحمسوا. كان من بينهم ناس مبعدين لأسباب سياسية زي صلاح زكي وجلال معوض وطاهر أبو زيد وأحمد فراج. لذلك أنا لم أستأذن لا رئيس الإذاعة ولا وزير الإعلام في الموضوع ده، وعملته على مسؤوليتي. الوحيد اللي قلت له كان الأستاذ سمير التوني، رئيس قطاع الأخبار في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، الله يرحمه، وكان جاري على فكرة في الإعمار اللي أنا ساكن فيها، عشان كنت لازم أقول له عشان يوافق على إلغاء التحليلات الإخبارية طوال اليوم، وذلك لعدم قطع تسلسل اليوم الذي له تاريخ. والحقيقة هو وافق، وابتدينا اليوم مفتوح، وانا اتفقت معهم ان يقسموا نفسهم في نوبات عمل. فابتدت الأستاذة صفية المهندس الفترة الصباحية، عشان ده كان متواكب مع برنامجها اللي كانت اصلا بتقدمه اللي هو الى ربات البيوت، فقدمت من 8 لـ11 صباحا. تلاها الإذاعة الكبير طاهر أبو زيد، وده خد من 11 لغاية 1:30 معاد على النص، كنا يوم جمعة على فكرة. وبعدين بعد أمال فهمي يعني من 2:30 ابتدى مين الإذاعة الكبير صلاح زكي، وده كان ساب الإذاعة من زمان جدا جدا جدا وراح التلفزيون، ثم أبعد في 15 مايو 1971 تماما عن الإذاعة وعن التلفزيون لغاية 5 أرى النشرة بتاع 2:30 وكمل مادة من عنده. وبعدين جه الأستاذ فهمي عمر من 5 عصرا لـ8:30، ثم الإذاعة الكبير أحمد فراج أرى نشرة 8:30 بالليل وكمل عمل برامجه الشهيرة المائدة المستديرة ونور على نور لغاية 11. جلال معوض أرى نشرة 11، ثم استمر حتى قدم أضواء المدينة اللي هو برنامجه الشهير، واللي انتهى منه الساعة 2 بالليل، وانتهى معاه يوم له تاريخ. اللي هنسمعه دلوقتي هو جزء من الفترة بتاعت الأستاذ صلاح زكي. ليه بقى؟ لأن أنا أذكر إن الدنيا اتقلبت يوميها لما اتعمل اليوم له تاريخ ده، وانكتبت أنهار من الصحف والمجلات والمقالات والأعمدة كلها بتمدح وبتشكر ومنبهرة باللي حصل. ومن أهم ما كتب في هذا اليوم أو أطرف ما كتب اللي كتبه الأستاذ صلاح منتصر، أنه كان بيمارس رياضة المشي اليومية بتاعته والجري في نادي الجزيرة، وحاطط راديو ترانزستور على ودنه، ففوجئ الساعة 2:30 وهو بيجري وحاطط الراديو على ودنه بمين اللي بيقرأ النشرة؟ صلاح زكي. فتصور أنه حصل خلل أو إيه اللي حصل، مبقاش مصدق نفسه، هو فيه إيه؟ إحنا رجعنا في الزمن 30 سنة ولا إيه اللي حصل في الدنيا، لغاية ما تبين الحقيقة وعرف إن ده يوم له تاريخ. وعلى قد النجاح اللي شفته على صفحات الصحف والمجلات والبرقيات اللي وصلت والإعجاب ده كله، أكتر حاجة أسعدتني إعجاب الزملاء في تنسيق الإذاعة، وطلعوا لي وفد كده منهم برئاسة الزميل العزيز فوزي فهيم، وكان أيامها هو رئيس تنسيق، وجايين يهنوني. ودي كانت حاجة غريبة جدا، لأن يعني الزملاء في التنسيق دول بيشتغلوا في الظل، ولا نجومية ولا أضواء ولا حاجة خالص، خلف الميكروفون بعيد، فكونهم يحسوا بهذا النجاح ويفرحوا بيه ويحسوا أن إذاعتهم بقت على كل لسان في هذا اليوم، حاجة أسعدتني لدرجة أنهم جايين عاملين وفد من التنسيق جايين يشكروا رئيس البرنامج العام. فشكرا لله على هذا النجاح العظيم اللي تحقق في هذا اليوم. يوم له تاريخ، احتفالية يقدمها البرنامج العام في عيد الإذاعة. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم، في يوم له تاريخ. ويسعدنا أن نستضيف في هذه الفترة الرائد الإعلامي صلاح زكي. أهلا بحضرتك. يا مرحبا. أهلا. أولا أنا بعبر عن سعادتي البالغة بأن ألتقي بكم في هذا اليوم، وأصبح الحقيقة عيد الإذاعة كل سنة نبراس يعني إحنا نحب نشارك فيه، لسبب إن إحنا عارفين إنه أصل الموضوع بتاع الإعلام بتاعنا، الإعلام المرئي المسموع، وبقول ابتديت بالمرئي لأن أنا اشتغلت في التلفزيون بس خرجت من براسل الإذاعة، وأنا مدرك تماما إن الأساس اللي اتحط كان في مثل هذه الاستوديوهات اللي إحنا عايشين فيها دلوقتي. ونتقابل بكرة إن شاء الله. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الموسيقى والتوزيع شريف منصور. ساعدت في التنفيذ سحر عواد. هندسة إذاعية محمود صبري. المخرجة أميرة دسوقي.